بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلا زال الحديث مع الصفات التي من أجلها تتزوج المرأة. باقي نتكلموا على الصفات اللي مقبلها، اللي خاص تقلب عليها في المرأة. فكانت معنا قبيلة الصفة الأولى اللي هي صفة الدين، وهي الأصل، أن الأصل الزواج ديال الإنسان يقلب على مولاة الدين. والأصل الولي أمر بات البنت، ولا اللي مكلف البنت اللي عنده الولاية الشرعية ديال البنت يقبل هذاك اللي عنده الدين والخلق، وإلا ضيع الأمانة. وكذلك الرجل عندما يبحث عن ذات الدين فهو خاص يكون كذلك متدين، ها، وتقلب على مولاة الخلق خاص حتى هو يكون مول الخلق، وخاص كذلك هو يحسن الخلق ديالو. كونتينيو ا بارلي فرير اون الله عز وجل دي كاركتيرستيك اي دي كاليتي كو دو افوار لا فام افيك لوكيل يل فو سي ماري. Nous avons vu que la première des qualités étant la religion, le fondement dont la recherche, il faut que tu cherches en premier lieu celle qui est la religion. Hein? Et le tuteur légal d'une fille doit préserver le droit de Allah subhanahu wa ta'ala, il doit la marier avec quelqu'un qui a la religion et le comportement. Donc si les hommes doivent chercher la religion et le comportement d'une fille, de l'autre côté aussi, les tuteurs des filles ne doivent accepter que ceux qui ont la religion et le comportement aussi. Hein? Des deux côtés, c'est la même chose. Et si toi, il t'est demandé de chercher la religion, tu dois être sur une bonne religion aussi. Tu cherches celle qui a le comportement, tu dois être digne du comportement de ta religion. Toi, tu veux, hein, une femme comme Aïcha, et tu n'es pas Abu Huraira non plus. C'est pas possible. تتريد عائشة رضوان مثل عائشة وانت حتى الطرف ديال ابو هريرة باقي ما وصلت ليه. ها دونك سي اون دوموند لا ريليجيون دي كوتي اون سي دوا سلام بوزي اوسي ا نو ميم، سي اون دوموند لو كومبورتمون اون دوا ايتر اوسي دين دو كومبورتمون دو نوتر ريليجيون. ها فالصفة الثانية في المرأة انها لا تعرف عيب المقال، ما تعرف الكلام تعوج الهضره وترد الهضره وتكلم خايبه. ها هذه الصفه الثانيه، انها ما تعرف تكلم بالكلام الخايب ولا ترد خايبه ولا العنا ولا تتسب ولا كذا من هذه الامور كلها. لا دوزيام كاركتيرستيك دو لو فيت لا كاليتي دو لا فام افيك لوكيل فوس ماريي سي كين نو كونيس ان نو سي با les mauvaises paroles. Ils n'utilisent pas les mauvaises paroles, ni les insultes, ni les répliques mauvaises, etc. قيل لأم المؤمنين رضي الله عنها أي النساء أفضل؟ فقالت التي لا تعرف عيب المقال ولا تهتدي لمكر الرجال، فارغة القلب إلا من الزينة لبعلها والإبقاء الصيانة على أهلها. هذه أم المؤمنين رضوان الله عليها، فقيهة هذه الأمة وعالمة هذه الأمة. من يسولها المرأة المخيرة شنو هي؟ اللي ما تتعرفش العيب في الكلام، واللي ما تتقلب على المكر للرجال هي تتحفر، ها، واللي القلب ديالها كله متفرغ لاش باش تزين الرجل ديالها وتودد الرجل ديالها وباش تحافظ على البيت ديالها وعلى الاهل ديالها، ها. فهذه ما تتعرف تمكر، ما تتعرف كيف هاد النساء دروكاش هادي مع هادي وهادي والجارة ديال هادي، اش علاش مقابلين؟ ايوا خاصك توكليه الجوانت ديال البنوات ترد عليك الهضره وفايت رجل. واش انت ما امراه؟ انت ما بنت 9 شهور؟ ايوا سيري عند فلان، انت راه غادي تقاد ليك، سيري عند فلان راقب، ها، دقه بطله، دقه بطله، تخرجي على راسك وتخرجي على ولادك، ايه ما فيهاش تخرجيش، لانه غادي تخرجي على نفسك وعلى عائلتك وعلى ولادك وتخرجي على حتى هذيك السيده حتى هي، ها. وهاد المراه تيكون القلب ديالها علاش باش هي تتحس الوقت اللي بغا يرجع الراجل ديالها فتتزين للراجل ديالها تتودد للراجل ديالها باش حتى هو الا دخل من هذاك الشانتي، ها، ولا من الخدمه ديالو عيان تيجي وتتقر العين ديالو، تيجي وتلقى داك السكن وديك الطمانينه وتيسكن الاهل ديالو، وما امكن هي تتحاول تصون الاهل ديالها، تصون الشرف ديالها وتصون البيت ديالها. من الله عز وجل ونادي على جوريس كونسولت بار اكسيلونس دو سيت كوميونيتي، يا لا سافونت دو سيت كوميونيتي كي لا مير دي كرويون عائشه رضوان الله عليها كون دي بليز الروافض كي لا ميور دي فام لا بلو نوبل دي فام. Il a dit celle qui ne connaît pas les mauvaises paroles, celle qui ne ruse pas pour les hommes, hein, qui ne manigance pas, qui ne fait pas des mauvais stratagèmes pour les hommes, et celle dont le cœur, il est vide tout simplement pour s'embellir à son mari, et pour charmer son mari, et pour protéger celle qui protège son foyer, sa famille, son honneur. La mère des croyantes oriente vers l'une des grandes caractéristiques qu'il faut chercher chez la femme ou la femme doit acquérir, c'est le fait qu'il ne sort pas les mauvaises paroles. Faites aussi de ne pas être une parole qui aurait une femme qui oriente les autres femmes pour ruser, pour manigancer contre leur mari. Ce qui se passe dans nos sociétés maghrébines, la voisine du palier, celle d'en haut, etc. Mais t'as vu, ton mari, toi, il te néglige, il y a ceci, il y a cela, mais c'est toi la fautif. Va voir la voyante telle, va voir le frère tel, tu vas voir, donne-lui les pneus de la mobilette, hein, et les chambrères de Michelin. Et il l'oriente vers quoi? Vers la destruction de son foyer, vers le fait de faire mal à son mari, vers le fait de la destruction de son foyer. Et ce genre de femmes sont mauvaises. Mais Aïcha radiallahu ta'ala anha ou Arda a dit que l'une des qualités de la femme aussi, c'est que son cœur, il est lié tout simplement pour son mari. C'est-à-dire la plus grande de choses qu'il y a dedans, l'amour d'Allah et de son messager, et le monothéisme, etc. Une aqidah solide. Mais le reste, il est pour son mari. Il s'embellit pour son mari, il charme son mari, il est d'un bon comportement avec son mari, hein, il protège son foyer, il préserve l'honneur de sa famille. Hein? Ça, ce sont les qualités de la femme qu'il faut chercher. Et si tu regardes maintenant la situation comme il est chez beaucoup de femmes, et même des fois les mamans poussent leur fille, la fille est soumise, il suit un chemin, et c'est la mère qui la détourne, qui la détruit. Et ce genre de mère doivent craindre Allah Azza wa Jalla. في بعض الاحيان تتلقى البنت قارطه الطريق شكلو تتكبص عليها امها، في بعض الاحيان الما بغات ليها الخير ولكن تتوجهها للطريق ديال الفلاس، الشعوذه والبخورات والفسوخات حتى تخرج على دارها وتخرج على ولادها. دي فوا لا غونغرين الى مالادي فيان دو لانتيغي دي فوا ميم دو لا مير اي دي فوا لا مير دو غارسون. Ha, هذا بعض العرب، أحد العرب يخبرنا عن النساء التي يجب أن تجتنب، ست نساء يجب أن يجتنبهن الإنسان. C'est un arabe, voici maintenant un arabe qui te montre les six femmes qu'il faut éviter. ولا يفكر في الزواج بهن. يقول لا تنكحوا من النساء ستة، الأنانة والمنانة والحنانة، ولا تنكحوا حداقة ولا براقة ولا شداقة. أما الأنانة فهي لديمة التمار، هي ممرضة، كل ساعة تعقد رأسها، كل دقيقة هي عقد الرأس ديمة، ما كاين شيء ديمة، وراه ما كاين شيء. هي كانت مريضة، ما كاين مشكل، الناس تمرض، ولكن هذا كاين شي وحدة اللي هي تتمرض. أما المنانة ديك الليل اللي تتمنى على الراجل، كن ما جمعت ليك رجليك فين غادي تكون، كن ما خوتي اش غادي تولي، كن ما با اش تكون. ها انا درت على قبلك وانا ضحيت وانا خليت، والبا التواب هاد الخطره تتكون عنده شي بنيه بحال هكا تجي ايوا خرجنا كاع من المدرسه على قبلك وخلينا لها المستقبل ديالها على قبلك، وزيد عمر الشواج باقي ها وتيكمل لها داكشي اللي خاص. والحنانة هي كانت مزوجة أشي بقى لها، تتبقى تتفكر ديما في داك الزوج الأول، وتتبين الرجل، ولا تتحل ولدها عندها ولدها ومطلقها، ولا مات عليها الرجل، تتبقى ديما الحنين ديالها كله غادي مكفح الولد ولا غادي مكفح الرجل اللي الأول. فهادو كله نوع من الأزواج خل الإنسان يتفاداهم. والحداقة كاع اللي بنتها تشتهيها وتتكلف الراجل ديالها، داكشي علاش ما قدر، لانه كاع صيفطوا الكريدي ما عندها السوق، يمشي ياك عرفتوا هذيك البنكه اللي عندها يدفوق هذيك، يمشي يدخلوه بين جوج ليدين ويزيروه، ما كاين مشكل، 20 سنه ديال التربيبه ما كاين، ما عندها مشكل، غير هي تكمل لها الرغبه ديالها والشهوه ديالها. ها هذه الحداقه. والبراقه عندها جوج المعنات، غير ما كل النهار هادي حنا اللوجه، هذا ماسك ديال الارجيل، هادي كذا، هادي بوماده، هادي صالون ديال التجميل، هادي تتنقي حبات الكحلين، هادي تتنقي حبات البيضين، النهار كله هي قدام المرايه، هادي البراقه. والمعنى الاخر في اللغه ديال اليمن على البراقه، ما تتحمل تاكل مع الراجل ومع الولاد، ديما تتقضي داك الشيء ستي البركة المخيرة وتتقعد بوحدها، أنا بعود أنا أكل بوحدي. ها تيقولوا بريقة المرأة وبريقة الصبي إذا ها كذلك اللي تتغضب بزاف، فإذا بريقة المرأة وغضب الصبي وبريقة الصبي غضب، غير كناية عن الغضب، كناية أنها تتأكل بوحدها وتتستقل بالمكلة بوحدها. أما الشداقة هي اللي تتشدق في الكلام، كتير فيها الكلام، والخوال الخاوي، وتتعمر الشواج، وحنا وعائلتنا وبنا وجدنا وانا وكذا وكذا، والو الموتور عندها خدام ما تيتقاداش، والو كل شيء يتقادا هي لا والو. هنا الله عز وجل بوسي أنا غاب كي تو مونتخ مانتنون لو جونغ دو فام كيل فو إيفيتي سون أو نومبغ دو سيس. Il a dit, il y a cette femme avec laquelle il ne faut pas se marier. Il a dit, nana, si la femme, il n'est pas malade, mais tout le temps, il fait la malade. Chaque instant, tu la vois, jour après jour, un bandeau sur la tête, il serre la tête, il a mal à la tête, et tu l'entends tout le temps, le cri du malade. Il n'y a pas de problème que les femmes ou que les hommes tombent malades, ça, ce n'est pas le problème. Mais nana a dit, c'est celle qui fait exprès. Il n'est pas malade. Hein? Il y a aussi le menana. Le menana, c'est celle qui dit tout le temps sur son mari. Sans moi, qu'est-ce que tu serais, toi? Je t'ai fait, mes parents t'ont fait, aider, etc. Mes frères ont fait pour toi, etc. Hein, arrête pas. Et des fois, sa mère et son père, des fois, ils l'aident. Et sans toi, sans nous, tu vas être quoi? Si nous, qui t'avons fait, nous qui t'avons trouvé ceci, nous qui t'avons trouvé le travail, nous qui t'avons ramené du bled, nous t'avons enlevé tes bottes qui étaient pleines de boue, maintenant tu as 501 et... Vas-y, Nta. Hein? Ouais, parce que là, vous lui avez enlevé le sarwal et le qamis, et vous lui avez donné un pantalon d'yel le gouar, et d'yel la mécréance, d'yel les mécréants. C'est pas un bon changement, hein, là. Hein? C'est Allah, subhanahu wa ta'ala, salam wa l'afiyah. Hadi, hwanna. Ma adna, les arabes. Hadi, l'ijtima'iyyat, d'yel la akkodeira. Ça, c'est notre société. Ça, c'est la maladie de nos sociétés. On ne peut rien faire. On ne peut pas les cacher. Qu'est-ce que tu vas cacher? L'hnana, la troisième, c'est celle qui avait un mari. Il était marié, il a été divorcé. Pas de problème dans le divorce. Mais celle-là, il a toujours envie du premier mari. Il se rappelle tout le temps le premier mari. Et des fois, devant le mari, il dit, mais là, tu sais, il était mieux que toi. Il me faisait ceci et cela. Ou alors, il est veuf, ou là, il est divorcé, il a un enfant. Et tout son amour, il est sacré sur l'enfant. Tout, il est consacré sur l'enfant. Le hanin d'yalha, les sentiments d'yalha, qui doivent être réservés au mari, ils sont orientés différemment. Soit le souvenir d'antan, hein, soit l'enfant, ou là, les enfants qui sont en face d'elle. Il y a une quatrième, c'est le haddaqa, c'est là. Tout ce qu'il a, il voit, il en a envie. Dernier cri de ceci, il le veut à la maison. À tel point que certains, ils envoient leur mari à se faire mettre une corde au cou, en prenant des crédits, des fois de 20 ans, avec intérêt, hein, et il l'envoie à sa perte, miskin. Adil haddaqa. Ils font supporter à leur mari ce que le mari ne peut pas supporter. Ce qui est en dehors de ses capacités, de ses moyens. L'autre, c'est le braqa. Le braqa, il a deux sens. Soit, toute la journée, il est en train d'estiquer son visage, ses ongles, etc. Masque d'argile, masque de ceci. Ah, des fois, maintenant, il parle des masques de cafard. Il paraît que ça empilie. Hein? Ils font des poudres avec et ils les mélangent. Hein? Vas-y, Nta. Et ça n'arrête pas, les petits points noirs, les petits points blancs. La journée devant la glace tout le temps. Il n'y a pas de mal qu'il se fasse belle pour son mari. Mais quand c'est ce qu'il fait durant toute sa journée, hadil braqa, quand est-ce qu'il va s'occuper du foyer? Quand est-ce qu'il va s'occuper des enfants? Quand est-ce qu'il conteste? Et notre, la deuxième signification d'il braqa, c'est qu'il n'aime pas. Il se met en colère quand il mange avec le mari et avec les autres. Hein? Il préfère manger toute seule. Et en général, quand c'est comme ça, ils prennent les belles choses du repas de la journée. Hein? Et la dernière, c'est Shiddaqa, celle qui n'arrête pas de parler. Hein? Son moteur, on dirait qu'il a la recharge non-stop d'énergie. Non-stop. Hein? Branché, pire que l'alcaïne, là, comment vous l'appelez déjà. Hadi, ta, des fois les futilités. C'est pas la religion ou la dhikrullah. C'est n'importe quoi. كذلك الصفة الثالثة التي تطلب في المرأة الصبر وعدم الجزاء. صبر نطلب في المرأة. روى البخاري رحمه الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا أي ليس من طريقتنا هي راه مسلمة هما راه مسلمين وما خارجين من الإسلام ولكن ليسوا على الطريقة التي هم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم نابد اختلاف الإنسان تسمع ليس منا تقول هذا كفار لا يا أخي الإسلام ليس منا أي ليس على الطريقة ديالنا على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم لأن المتكلم هو الرسول صلى الله عليه وسلم ليس منا ليس على طريقتنا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعاء الجاهلية ما مناش انت تشوف العيالة لا ماتوا ما تفرج الجلد روكا انت في ديال لوجل انت في ديال السدر وتشرق الحوايج ويلها ويلها ويلها ويلها ويلها ويلها اش بقى ليها مشى ليها كل شيء وتتولول ها وهذا الجزاء وهذا عدم الصبر ممنوع في الدين كيفاش ويلك انت وهذا قدر الله ولا صبر الانسان الله سبحانه وتعالى بشي مصيبه فيجب حاسه يصبر الاقدار الله سبحانه وتعالى ودعاء الجاهلية هنا هو النياحة على الميت والدعاء بالويل يا ويلها لمن خلاها مات الرجل مثلا ويلي أنا لمن خلاني ويلها هي لمن خلاها ها وباقي صغير وشكون اللي باي وكذا وكذا وتتسمع تاجي وحدين اخرين بحال مخلصين ما عرف ما تجي في تدخل باب الدار حتى هي ديمارات الكاتريان ماشي هي بدا بشويه وكاينه شي وحدات تتبي يبرد الحال تيبو يسكتو وتتعاود تشعلها وتولي الكونسير ما تيتقاداش شي تاخد شلوجه شي تيضرب الشعر شي تيغوت شي تيولول وهادو كلهم حسهم يجتنبهم الانسان لان الله عز وجل la femme doit être recherchée pour sa patience même au moment des malheurs au moment de la perte de l'enfant au moment de la perte du mari etc il est dit dans le hadith rapporté par l'imam Bukhari rahimahullah ta'ala d'Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu majma'in il a dit que le rasoul sallallahu alayhi wa sallam fait pas partie de nous cela veut dire c'est pas qu'il n'est plus musulman là ne fait pas ni pas sur la même voie sur laquelle nous sommes ils sont musulmans ils sont pas sur la voie sur laquelle est le Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam et déjà ne pas être sur la même voie sur laquelle est Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam c'est très dangereux n'est pas sur la même voie et sur le même chemin sur lequel nous sommes ceux qui se grivent le visage se déchirent les vêtements et tirent sur leur poitrine et sur leur cou et qui font le dua d'Al Jahiliya d'Al Jahiliya c'est le fait de crier malheur au moment de la mort la femme tu les entends dire Willy, à qui il m'a laissé il m'a qui yeah, il commence à dire des paroles qu'il ne doit pas dire qui sont leur signification c'est s'opposer sans le vouloir ou sans le comprendre au destin d'Allah pourquoi c'est moi il était jeune et ceci et cela hein? Et ceci est interdit plus de ça il y a des femmes ils sont spécialistes pour ça il y a même dans certaines régions il y a des femmes qui touchent le billet pour ça pour pleurer pour être le moteur pour que les femmes pleurent hein? Et tu les vois dès que ça commence à va s'apaiser, entre elles recommence le cancer, vas-y, ta. Et ça déchire le visage, ça griffe le visage, ça griffe, hein, et ça déchire les vêtements, et ça crie, et ça balance la tête dans tous les sens, et les cheveux étalés dans tous les sens, et ça crie de partout. Et ceci, c'est un acte, dit le jahiliya de la période pré-islamique. Et donc, la femme, qu'il faut chercher, celle qui est patiente. N'importe qu'il arrive, c'est min Allah Azza wa Jal. Nous devons patienter les hommes et les femmes. Wa fi sahihayn kadhalik, an Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu wa ardah, qal, wuji'a Musa, Abu Musa al-Ash'ari waj'an, fa ghushiya 'alayh, wa raqsuhu fi hijri imra'atin min ahlihi. Fa sahat imra'atun min ahlihi fa lam yastati' an yaradda 'alayha shay'an. فلما أفاق قال أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة الصالقة هي اللي تترفع الصوت عند المصيبة الشاقة هي اللي تتشق حوايجها الحالقة اللي جات المصيبة تحسن رأسها وحجبانها ها دونك دون لي زوتونتيك عند الامام البخاري والامام مسلم ابو موسى الاشعري جا وجع واحد لقيته كان في الحجر ديال مرتو ولكن تغمي عليه ما بقيش عقل قبل ما يتغمى عليه سمع مرا في المرض ديالو تتغوت من اللي فاق قال لهم انا بريء انا تنتبرى بهذه المراه اللي تبرى منها الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم تبرى من هذيك اللي تتغوت عند المصيبه ها ولي تتحسن راسها عند المصيبه ولي تتشق الثياب ديالها تتشلقهم عند المصيبه فهذا مشكل هذا المراه يجب ان ها تبحث عن امراه تصبر ها وتحتسب وتصبر كذلك على الزوج كذلك الزوج يكون كذلك من الذين يصبرون على بعض الأمور عند زوجته فلا بد يكون كل ميزان مقد si on cherche la femme aussi pour sa qualité de patience de patiente qu'il patiente pour les difficultés ou là pour les catastrophes ou là pour les malheurs il doit aussi patienter pour certains actes de son mari il en est de même pour le mari il doit être patient on dirait vis-à-vis de sa femme aussi il faut être équitable on ne peut pas de leur demander ce qu'on n'a pas il faut aussi s'imposer à nous-mêmes le comportement et la patience etc وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عن امرأة من المبايعات التي بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعروف الذي أخذ علينا ألا نعصيه فيه ألا نخمش ألا نخمش وجها ولا ندعو ويلا ولا نشق جيبا ولا ننشر شعرا أبو داود يقول من النساء اللي بيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم البيعة ديال النساء الرسول صلى الله عليه وسلم ما عمرش مرة الرسول صلى الله عليه وسلم قاشت تسيد شمرة ها بيعات النساء بلا ما يقص الرسول صلى الله عليه وسلم يديهم ماشي بحال بيعات الرجال ها ف عارف داكشي اللي خد عليهم في البيعه اللي باعوا للرسول صلى الله عليه وسلم انهم ما يعصوا الرسول صلى الله عليه وسلم ها لان معصيه الرسول صلى الله عليه وسلم معصيه لله عز وجل وطاعه الرسول صلى الله عليه وسلم طاعه لله عز وجل ومي ها يبداو تينتفوا في الوجه ويقمشوا وجههم وما بدا يولولوا يا ويلها يا ويلها وما يشرقوا الحوايج وفوقت المصيبه ما تبقاش تدور في راسها والشعر تيضرب من هذا الجهه لهذا الجهه ها فكل هذا ما خصوش يكون في المراه فخون الله عز وجل دون سكي رابورتي بار الامام ابو داود رحمه الله parmi les femmes qui ont fait l'allégeance au prophète alayhi salatu wasalam. L'allégeance des hommes au prophète alayhi salatu wasalam mettait la main dans la main du prophète alayhi salatu wasalam. Les femmes, non. Les femmes, le Rasoul sallallahu alayhi wasalam, comme il a dit Aïcha, a dit, la main du prophète alayhi salatu wasalam n'aime pas toucher une femme. Et, elle dit, ce qui a été pris sur eux, ce que le Rasoul sallallahu alayhi wasalam leur a imposé, c'est le bien, et c'est de ne pas désobéir au prophète alayhi salatu wasalam. Le fait de ne pas désobéir au prophète alayhi salatu wasalam, c'est l'obéissance à Allah. Car celui qui désobéit au prophète, il désobéit à Allah. Et qu'ils ne doivent pas se griffer le visage. Ils ne doivent pas faire ya wili wili. Chaque fois qu'ils ont catastrophe ou quoi que ce soit, ils ne doivent pas se lamenter ainsi ya wila ya wila. Ils ne doivent pas déchirer leurs vêtements au moment de la catastrophe. Ils ne doivent pas non plus étaler leurs cheveux au moment de la catastrophe. Parce que tu le vois dans certains quartiers, dans les pays du Maghreb, etc., quand ils ont la catastrophe, pour sortir les morts des voies, c'est pas possible. Ce que tu vois comme étalement de cheveux, comme déchirure sur le visage, comment ils déchirent les vêtements, comment ils crient « Yawilhum, Yawilhum ». Et ceci est interdit. Et la femme, l'une des caractéristiques, il doit pas tomber de ce genre de situation. وروى الإمام مسلم في صحيحه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت لما مات أبو سلمة قلت غريب وفي أرض غربة أي غريب أبو سلمة وكان في أرض غربة إن المدينة ليست بلاده غريب في أرض غربة لابكينه بكاء يتحدث عنه فكنت قد تهيأت للبكاء عليه إذ أقبلت امرأة من الصعيد تريد أن تساعدني فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أتريدين أن تدخل الشيطان بيتا أخرجه الله قالها مرتين: أتريدين أن تدخل الشيطان بيتا أخرجه الله منه؟ فكففت عن البكاء فلم أبكي، رضوان الله عن صحابة رسول الله وعن نسائهم أمهات المؤمنين، رضوان الله على أمهات المؤمنين وصحابيات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندما يسمعوا الكلام تيتبخوه. هذه أم سلمة رجلها كان غريب على المدينة، وكان رجل مزيان، كنت يعملها مزيان، صحابي من الفضلاء. فملي مات قالت غريب، ومات فرد غريبة، غادي نبكي شي بكى يتكلموا عليه الناس، اي الناس في المدينة ولا من حولها يتكلموا على البكاء ديال أم سلمة على رجلها. سمعات بها وحدة ساكنة في شي دوار قريب، وجاية بتعاونها تلقى مع الرسول صلى الله عليه وسلم ويحبس هذاك الشيء كله. قال لهم كيفاش بغيتي تدخلوا للشيطان لواحد البيت اللي خرجوا منه الله سبحانه وتعالى؟ جوج المرات قال لهم بغيتي تدخلوا الشيطان لواحد البيت اللي خرجوا من الله سبحانه وتعالى، فما بكاتش، رضوان الله عليهم جميعا. فمنين خاصو يتعلموا النساء ديالنا؟ من الصحابيات رضوان الله عليهم، ونيس خاصنا نتعلموا احنا كذلك من صحابة رسول الله ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحب الكرام علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فان الله عز وجل دونسكي غابوتر بار امام مسلم رحمه الله، ام سلمة رضوان الله عليها اسا سي لو موديل كو نو فام دواف شيرشي، سي لي زوم دواف شيرشي لو موديل دون لي كومباني دو محمد عليه الصلاه والسلام، لي فام دواف شيرشي لو موديل دون لي كومباني دو محمد عليه الصلاه والسلام. كون تابو سلمة يمور، صفامهم سلام رضوان الله عليهم اجمعين، دي ان اترانجي دون اون تير اترانجير، سا فو دير ك ابو سلامه نيتي با ميدينوا اي دو كي ليتي اترانجي اي لي مور ا ميدي دون اون تير كي ني با كي اترانجير بور لوي. اي دي جي في لو بلوري افيك دي لارم لي جون فون اون بارلي، اي فو بلوري بوكو، اي سي بريباري ا بلوري. Une femme qui est venue de la campagne alentour à Médine a entendu de ça, elle est venue pour l'aider. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam l'a rencontré vers la maison d'Abu Salama. Il leur a dit, il a dit à Abu Salama: vous voulez rentrer shaitan dans une maison de laquelle Allah subhanahu wa ta'ala l'a chassé? Il l'a dit deux fois. Vous voulez rentrer shaitan dans une maison où Allah subhanahu wa ta'ala l'a chassé? Oum Salama a dit: je n'ai pas pleuré. Stop, directement. L'ordre est venu. Le conseil, l'orientation du prophète alayhi salatu wassalam. Les croyants, qu'est-ce qu'ils disent? Nous avons entendu, nous obéissons. Entendez. Al-mar'a sami'at min rasul sallallahu alayhi wa sallam qawlat al-mu'minin. Sami'na wa ata'na. La femme, Oum Salama, a entendu du prophète alayhi sallam, sami'na wa ata'na. Et c'est ainsi que nous devons être. Ô mes femmes, soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Kedalika, min sifati, al-zawja al-saliha, la t'tahqir al-dunoub. Ayy dhanbun kan, ma t'haqqroj. Lianna al-jiba min al-hasa al-saghira. Jbal, minash mkouna, min al-hajar al-saghir. فما تحقر اي ذنب، هذا الرجل والمرأة حتى واحد فيهم خصو يحقق الذنب مهما كان الذنب. روى الامام احمد رحمه الله عن سهيل بن سعد قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: اياكم ومحقرات الذنوب. اي عندكم تبقاو تحقروا في الذنوب، هذه سهله، هذه صغيره، كقوم نزلوا في بطن واد فجاء ذا بعود وذا بعود حتى أنضجوا خبزتهم، وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه. رسول صلى الله عليه وسلم تيبين لك، لأن المثال تيبين لك كل شيء، باش تعرف الرسول صلى الله عليه وسلم في قضية الأساليب التربوية كانت عظيمة عند الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان كثيرا يبين للناس بما يفهم الناس، يضرب لهم الأمثلة اللي تتفهم لهم، تدخل لهم الكلام وتتوصلهم للمقصود. هذا اللي تيسميوه دروكا هما علوم البيداغوجيا، ده ما تحتاجهاش. انت تبع السنه ديال الرسول صلى الله عليه وسلم وتكون انت اعظم بيداغوجي في العالم واعظم عالم ديال التربيه ديال الناس، ولكن باتباع سنه المصطفى عليه الصلاه والسلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم عندكم محقرات الذنوب، لا تحقروا الذنوب هكا وتصحابكم واش الذنوب سهله، ويبين لهم قال لهم صوروا شي ناس نزلوا في واحد الشعبه ديال واحد ديال الواد، كل واحد نسى جاب عويد، شحال تكون قدامهم ديال العواد، بزاف ديال العواد، دوك العواد شعلهم طيبوا منهم الماكله ديالهم، فتصور انت ذنب صغير اليوم تبعوا ذنب صغير بعد غدا الغد ليه هاد الساعه هاد الدقيقه فين وصلتي جبال ديال الذنوب. شوف المثل ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، عويد عويد جابوا هذاك العويد، عويد شعلت به العافيه وطيبوا به ها. فقال لهم لانه الا بديتي تحقر الذنوب وما تطرعيها البال ديالك غادي تهلك الانسان اللي تيحقر الذنوب وما تيرعاها وما تيعرف ليها القدر ديالها، غادي تهلكو انه ما بقيش يديها فيها، فتمشي حتى تتراكم عليه ها. والمؤمن خاصو كما قال ابن عبد الله بن مسعود، الا كان الذنب يحسب الذنب بحال الشبل، الذنب اللي ذنبو خاصو يقبضو بعين الاعتبار، ماشي بحال هذاك اللي ما عنده هم، اش يدير بحال شي واحد المثل ديالو الى دار مصيبه بحال لا حيد دبان على منخرو ها تيحقرها ما كاين عنده مشكل بحال ما دار شيء. اما المؤمن ديك المعصيه اللي دار ولا داك اللي خطا اللي دار ديما تيبان ليه بحال الجبل تيخاف، لانه لما خاف الانسان من المعاصي ديالو غادي يبقى بشويه من الصغيره للصغيره حتى يوصل للكبيره تيفوت الحدود اللي ديك الشيء. قول الله عز وجل اللي غابورتي با الامام احمد رحمه الله تعالى لسهيل بن سعد رضوان الله عليهم اجمعين، الذي الرسول صلى الله عليه وسلم مدي Faites très attention à ne pas prendre en considération les péchés. C'est-à-dire que tu ne prends pas en compte. C'est rien. Tes péchés, là, ce péché, tu ne prends pas en considération. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a donné un exemple. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam était hein, au sommet de la pédagogie. Il parlait aux gens, il leur donnait des exemples qu'ils comprenaient tout de suite, qu'ils les ramenaient tout de suite au but qu'ils voulaient. Il leur a donné cet exemple que tout le monde comprend jusqu'à la fin des temps, qu'il soit lettré ou illettré. Donc si tu veux être un bon pédagogue et le meilleur des pédagogues du monde, suis la sunna de ton prophète alayhi salatu wasalam. Imbibe-toi de la biographie de ton prophète alayhi salatu wasalam, mets-la en application et tu verras. Que ce soit avec ta famille, avec les autres, avec hein, là où tu es, tu seras dans les excellences. Et parmi les excellents, bi'idhnillah azza wa jalla. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il va faire? C'est ton suivi de ce messager, alayhi salatu wasalam. Il leur a donné cet exemple, il a dit, imaginez-vous que des gens sont rentrés entre deux, dans une vallée entre deux montagnes. Et chacun de nous, deux, il est allé chercher un morceau de bois. Un nombre. Comme par exemple, chacun est allé chercher un morceau de bois. Ils ont allumé le feu avec chacun un bois, un bas, ils sont arrivés à faire un énorme feu. Ce feu, ils ont fait cuire leur manger avec et leur pain, et leur manger. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, le fait de ne pas prendre en considération les péchés, cela fait périr la personne qui ne le prend pas en considération. Hein? Enfin, regarde, un bois chacun, ils ont allumé un bûcher, hein, un énorme feu, ils ont cuit, etc. Ça veut dire que petit à petit, dans les péchés, on les néglige, on ne les prend pas en considération. Que ce soit les hommes ou les femmes, on va vers notre perte. On risque de dépasser les limites. Rien que le regard. Le regard. Le fait que toute la journée, tes yeux, ce qui est haram. Le fait que toute la journée, tu parles de choses haram. Ou tu parles à des personnes, tu n'as pas le droit de leur parler, etc. Et tu lui complimentes, et tu parles d'eux, de choses, etc. Et que c'est rien. Soit c'est la société qui veut ça, c'est le métier qui veut ça, ou autre. Alors c'est pire pour toi, Akhal Islam. C'est très dangereux pour la personne. L'Islam, il m'a dit, « Imma ta'jir ou l'imma kada, غادي يدرى ليه تيتوسع في الكلام مع العيالات وتيولي تيوصل واحد الكلام ما خصوش يوصلو وتيبان ليه بانه داك الشيء ما كان مقتضى المهنه مقتضى المهنه ها حتى تيولي كيدوز لشي امور من هذيك انه تيحقر هذاك الشيء اللي تيدير تيدوز لشي امور لا تحمد عقباها La situation n'est pas aussi simple que ça, frère Allah Azza wa Jal. Tu dois tout prendre en considération. Hein? Là où tu es, n'importe quel métier que tu fais, tu es soumis à Allah. Tu dois craindre Allah subhanahu wa ta'ala pour toi. Fala budda l'insan, mahma kan amalu, ou mahma kan jtaydit, khassou yttaqillah fi nafsou. Ou yttaqillah fi dakshi li amrou bi Allah subhanahu wa ta'ala. Wadi imra'atun, qaddamat ushratuha ma'a zawjiha li husni khuluqin. فاسمع هاتي امراه شوف الامثله كي داير امراه العشره ديال تهدمت مع الرجل علاش فقط لان الخلق ديالها كان طيب سي اون فام مانتون سا في ا دوري جوسكا لا مور افيك سون ماري تو سامبلومون بار لو بون كومبورتمون دو سيت فام فعن ابن جعبوده قال كان في قريش رجل في خلقه سوء وفي يده سماح من في قريش كان فيها واحد الرجل خلق ديالو العياذ بالله ها ولكن الرجل كريم مسامح القضيه ديالته يصارف وكذا وكان ما كاين مشكل ولكن كان الخلق ديالو خايب وكان ذا مال كان كرم الله سبحانه وتعالى بالثروه فكان لا يكاد يتزوج امراه الا فارق على سوء خلقه مع المال ديالو وداكشي كله والكرم ديالو ما كانش تبقى ليه شي امراه ولا تطيق شمرا لانه الخلق ديالو خايب وما كانش العائله تيتحملوه فخطب امراه من قريش جليله القدر مره خطب واحد المراه من عائله شريفه وعندها مكانه في قريش العائله ديالتها عندها مكانه في قريش وبلغها عن سوء خلقه ووصلها بان الرجل الخلق ديالو خايب فلما انقطع بينهما المهر ملي قابلوا وقطعوا صداق وصافي قال لها يا هذه إني في سوء خلق يعود إلى احتمال فإن كان بك صبر علي قال يا شوف لالا أنا مشكلتي مشكل في الأخلاق ديالي خايبة واش غادي تقدري تصبري عليا وإلا فلست أغرك مني ما غادي نغرك بيا أنا راه مشكل ديالي الخلق وما غادي نغرك فقالت له اسمع أسوأ خلقا منك لمن يحوجك إلى سوء الخلق قال لي ذاك اللي كثر منك أنت في سوء الخلق ديك اللي تدفع باش تكون سيء الخلق أسوأ منك خلقا هذيك اللي تدفعك ولا ذاك اللي تدفعك الخلق وتزوجته فما جرى بينهما كلمة حتى فرق بينهما الموت وتزوجت به وما تخاسموش ولا شافوه حتى فرقت بينتهم الموت هذه نماذج النساء وإذا كانت هذه نماذج النساء فيجب أن تكون كذلك نماذج الرجال في الصبر وفي حسن المعاشرة مش إحنا نكون سبوعة وديابوة وبناهم يكونوا ما يمكنش لابد من ردة فعل لأن هذا غير بشر كنت مانتنو فخيرنا الله عز وجل Cette histoire rapportée par Ibn al-Qayyim dans Ahkam al-Nisa, rahimahullah ta'ala, dit, Ibn Jou'bouda, a dit, il y avait dans Quraysh un homme qui était mauvais dans le comportement. Mais c'était un homme généreux, il avait beaucoup de fortune. Et aucune femme ne le supportait, ne restait avec. Toutes les femmes partaient. Il ne pouvait pas rester avec lui. Il ne pouvait pas le supporter vu le mauvais comportement. Et un jour, il a demandé en mariage une femme d'une noble famille parmi Quraysh. Et on a rapporté à cette femme, ce qui est tout à fait normal, hein, et naturel, que l'homme est un mauvais au niveau du comportement. S'il est généreux, s'il a la fortune, au niveau du comportement, il est mauvais. Et quand le mariage s'est décidé, et que hein, l'homme il lui a dit, c'est pas comme nous maintenant, on cache les défauts. Il lui a dit, je suis d'un mauvais comportement. Et mon mauvais comportement suppose quelqu'un qui peut le supporter, qui peut endurer pour ce mauvais comportement. Je ne vais pas t'induire en erreur, je suis d'un mauvais comportement. Chouhta, la clarté, et le fait d'être franc. Cette femme lui a dit, celui et ceux qui sont pires que toi dans le comportement, c'est ceux qui te poussent à avoir un mauvais comportement. Comme si elle lui disait, si le comportement, si tu es dans mon comportement, ça veut dire que les femmes qui sont passées avant moi étaient mauvaises, ils te poussent à ce mauvais comportement. Ou alors, ceux que tu côtoies, ils te poussent à avoir un mauvais comportement. Et cette femme s'est mariée avec cet homme. Il n'y a eu aucun litige entre eux jusqu'à ce que la mort les a séparés. Avec quoi ils sont arrivés? Avec quoi est arrivée cette femme à ne pas avoir de problème avec le comportement qu'avait la femme? Avec le comportement, on arrive à des choses exceptionnelles. Et on arrive le plus dur, le plus méchant, la plus méchante qui soit, il tombe devant le comportement. Ma kan shar l'insan, ma kan shar l'mar'a, ou shar l'rajul, fayasqut bihusni l'khuluq. كذلك من صفات المرأة أن تفعل ما يفعل النساء الآن وتولي وتبكيو ما تتنعت عليه العيالات الأخرين ما تتصف ليه العيالات الأخرين هذا يدخل الدار واش تكنا عند فلانة واش تمرت فلان كي دايرة والزين ديالها كي داير واش كانت لابسة واش تديري لهذا الرجل ها وبعض الخطرات تيتران المشكل وتيصدق مجوج بهذيك اللي نعتات ليه ولا وحده من هذوك اللي نعتات ليه فهذه مشكله المراه ما خصهاش وانت كذلك اخا الاسلام ما تقبل منها هذاك شي حبس ماشي تحلو دنيك ها وتقبل راه قلبك راه انت ما محكم فيه يا مقلب القلوب راه القلب دا يتقلب على صاحبه انت ملي توصل هذيك القضيه اقطع عاونها ما تخليهاش غادية ايه والليلة جات وما عودت ايه اليوم كي كان اليوم وكي كانوا العيالات ديال اليوم عندك وياك يا اخي الاسلام تحل الباب ديال الشيطان عليك وعليها لون دي كاليتي دو لا فام سي كو il ne décrit pas les autres femmes à son mari. Combien de couples ont été détruits avec ça? La femme vient à la maison, il a été à une fête. Là, il a été une réunion de sœurs, etc. Il commence. Si tu as vu la femme de l'autre, comment il était, et qu'il embellissement, et tatati, et qu'il a dit qu'il lui allait très bien, etc. Elle commence à la décrire. Et des fois, il arrive des problèmes dans le couple. Et des fois, cet homme se marie avec une des femmes que sa femme lui a décrites. Donc les sœurs et les femmes doivent craindre Allah subhanahu wa ta'ala, ne doivent pas décrire les femmes qu'ils ont vues, les sœurs à leur mari. Et les frères aussi et les hommes ne doivent pas écouter quand la femme commence à décrire, il doit la stopper. Il ne doit pas la laisser, et te consentons. Là, stop-la, khal islam, dis-lui crains Allah. Parce que toi, tu ne peux pas, tu n'es pas le maître de ton cœur. Le cœur, il s'appelle le cœur parce qu'il se tourne. Hein? Donc des deux côtés, nous devons remplir notre devoir. Toi, tu la stoppes, hein? Et elle ne doit pas te raconter. Rawa l'imam al-Bukhari, rahimahullah, an Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, an il-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qal, لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. يعني ما تكون المرأة مع المرأة وقدام العيالات مخصش ديال الحجاب وبعدين وكذا وفرح والمراجات متزينة بالأخوات وكذا وتجيبها وتصورها الراجل بحال اللي تيشوفها. أيك هذا أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن الله عز وجل يغبطي بار إمام البخاري رحمه الله تعالى عبد الله بن مسعود رضوان الله عليه مجمعين كل رسول صلى الله عليه وسلم دي قلت له فام أفي une femme ها les sœurs entre elles ils se retrouvent, ils se font belles pour une fête entre elles, etc. Quand ils sortent de chez elles, ils sortent avec le hijab, ils se trouvent entre elles pour être joyeuses un moment, passer un bon moment, etc. Pour le mariage d'une sœur, ou là, pour tout simplement se retrouver un après-midi ou quoi que ce soit. Mais il n'y a aucun mal là-dedans. Au contraire, parce que l'être humain, il est sociable, il ne peut pas être enfermé entre quatre murs tout le temps. Mais quand les sœurs se trouvent entre elles et les femmes se trouvent entre elles, quand il voit la beauté d'une femme et comment une sœur, il ne vient pas, il ne la décrit pas à son mari comme, il a dit Rasoul Salam, qu'il ne vient pas la décrire à son mari comme il la voit. C'est-à-dire, selon la description, ça y est, il peut en faire une image très vite. Ici, l'ordre est donné à la femme de ne pas décrire la femme à son mari. Là aussi, de l'autre côté, frère en Allah, Azzawajal, qui doit stopper ta femme. Tu ne dois pas prendre plaisir à ça et à écouter ça. فكذلك إذا كان الأمر للمرأة هكذا فكذلك أنت مأمور باش تأمروا الزوجة ديالك باش تقبل لسانها وما توصف لك العيالات ديال الأخرين. كذلك أن تكون بعيدة عن التعطر عند خروجها من بيتها والمحافظة على حجابها. هذا مشكل نظرك. العطر ممنوع على المرأة إذا كانت خارجة. دابا المشكل ديالنا دروكا أن الأمور ديالنا التقلبات. في الدار ما كاين عطر. ها؟ وفي الزنقة على 100 متر وتتشم الريحة ديال المرأة. وهذا لا يجوز في دين الله عز وجل. هذه مشكلة وهذه فتنة المجتمع أن ذاك العطر وديك الزينة خاصة تخليها الرجل ماشي هو عاد جاي من الخدمة وهي ها باقي عاود ذاك الشان بغبرتو ها ومشمرة على يديها ها والعرق ديال الخدمة اللي خدمات ها تيدخل مسكين بغا يرتاح خاصو بعدا يتنفس ها يا ولا خرجت للمارشي ولا السوبر مارشي ولا كذا سير انت تشتخوى القرعه كلها ها وكاع داكشي ديال البودرات اللي كاينين في هذوك البودرات وداكشي تيسميوه العلماء المناكير هادي سميتها في اللغه العربيه اسميتها المناكير دوك السباي ودوك قوت الجالخ ها تسميتها في العربيه المناكير وهي جمع منكر ها هذا مشكلتنا دابا اش نديرو ها وسي فريغ ولا الله عز وجل لون دي كاليتي دو لا فام سي كي ندوا با سورتير اون بيلي دور اي دو اتر افيك سون حجاب اي دو با سو بارفيمي بور سورتير نوتر بروبليم مانتينون سي كو لي سيتواسيون اي ديفوني لو كونترير. La femme, pour dehors, il se pomponne, il met toutes sortes, hein, il vide son flocon de parfum, à tel point que des fois, des femmes passent à côté de toi à 100 mètres, tu sens l'odeur de leur parfum. Et ceci n'est pas permis, il est interdit dans la religion d'Allah, Azzawajal. L'embellissement, le fait de se parfumer, de se faire belle, elle est réservée à l'intérieur pour le mari. Mais la situation, dans beaucoup de cas, est renversée. Le mari, il arrive du travail après une journée sur le chantier, ou une journée de travail très dure, et il rentre à la maison, la femme était dans, aussi dans le travail de la maison, et il ne calcule pas le retour du mari, resté avec le bout de foulard sur la tête, plein de poussière, parce qu'il faisait le ménage du printemps, tout en sueur, et le pauvre mari, il arrive de la fatigue, et une seule souci, c'est, il n'arrive pas à respirer comme il se doit. Hein? Et quand on sort au marché, vas-y, tout ce qu'il y a dans le placard au niveau des poudres, etc., on le sort. Hein? Il y a quoi, il y a... Si j'ai des gens qui te disent, moi, ce qui se passe le samedi, au marché de Fréjus, qu'on vous passe à côté. Hein? Moi, je parle pas des kafrettes. Moi, je parle des musulmans. Moi, les kafrettes, ils ont dépassé la limite, ils sont dans la mécréance. Il n'y a plus de limite pour eux. Hein? Chouf, Houan Naf, le marchiyat. Le marché de l'Yum, de l'Nis. Qui t'a dit qu'on fait, l'Hala? Hana, maintenant, on a droit à les kuffars. Le kuffar, le hudud, d'azouhoum. Il n'a pas de kuffar, il n'a pas نحن نضرع عند المسلمين التي يقولوا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ذاك اللي كافر هذاك خاصه تدعيه للتوحيد تدعيه يسلم أمره لله ويؤمن بالله وكذا وكذا نحن نضرع على مشكلتنا هنا على الخراب ديالنا الداخلي نون بار دو لا ديستريكسيون انتيريور دو نوتر كوميونيتي فقد روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمع من القائل رسول الله أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخر رسول الله عليه وسلم الحديث صحيح تيقول كل امرأة تبخرات أشنو هو البخور الرحاق تبخرات دارت الطيب ولا بخرات لا صاب العود القمار ولا شيء ما تجي تصلي معنا الصلاه ديال العشاء الاخره وهذه الصلاه امر الرسول صلى الله عليه وسلم ما تجيش وكيفاش المارشي ها دو سكي رابورتي بار الامام مسلم رحمه الله تعالى سيلو كي بار سي تو ميساجي سور ان الله عز وجل ce discours il est adressé ou soumis à Allah Et non pas ce qu'ils appellent Khamjaï soumis, et pas soumise. Hada, ça ne les concerne pas. Ni aux laïcs, ni aux mécréantes. Hada, c'est un message monothéiste. Quant aux autres, il faut les appeler vers l'islam, vers le monothéisme, vers la soumission à Allah, subhanahu wa ta'ala. Notre messager, alayhi salatu salam, il dit toute femme qui a touché, qui s'est parfumée, qu'il ne vient pas à la mosquée pour la dernière prière. La prière du soir, la dernière. Qu'il n'y vient pas. Hada pour venir à la mosquée. Qu'est-ce qu'il en est pour le supermarché, pour d'autres endroits? Ida kan hada ikhwat al-islam bin nisbati lis-salat. Fama balu. Dak shi li tat'arfu. Ma adin sour likum. Kul shi l'hadra fraskum. Ha? Ma bal hada l'amr hada. Ila kan hada la yajuz lis-salat. Kifash bis-souaq ou kifash bkada? Si maintenant, frère en Allah, Zawajal, il n'est pas permis de venir à la mosquée parfumée, qu'est-ce qu'il en est de ce que vous savez, les marchés et autres. Bal qad akhbarana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an hadhihi as-salata la tuqbalu minha wa law dhahabat lil masjid ala hadhihi hala. Ila kharjat lil masjid fa hadhihi hala wa hiya mu'attara ma 'andaha sala. Wal mukhbir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه لقي امرأة متطيبة هذا أبو هريرة عالم هذه الأمة تقول بأن الرسول بأنه تلقى مع امرأة هو تلقى مع امرأة معطرة غديالين غديال المسجد فقال لها اسمع الكلام ديال الصحابي كده ما قال لي أشياء أمة الرحمن قال لها يا أمة الجبار يا أمة من يوفد إرادته في خلقه يا أمة الجبار باش تعرف بأن القضية راه كاينة عندك ما قال لها يا أمة الرحمن يا أمة الجبار أين تريدين فين غادية قالت المسجد قالت لها أنا غادية للجامع قال لها وله تطيبتي وليه لاش درتي غادية للمسجد وليه درتي الريحة قالت نعم قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أيما امرأة تطيبت ثم خرجت إلى المسجد لم تقبل لها صلاة حتى تغتسل غسل الجنابة في رواية عند الإمام أحمد أنه يجب عليها غسل الجنابة أش قال لي أبو هريرة ما جاب الكلام من الرسول حكم عليها من الرسول قال لي أنا سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم صادق مصدوق اللي ما تيتكلم عن الهوى اللي بعثه الله سبحانه وتعالى رحمة العالمين اش قال قال لها كل امرأة خرجت مطيبة بالريحة ومشت للمسجد الصلاة ديالتها ما مقبولة حتى تغسل الغسل الأكبر الغسل ديال الجنابة. أجدر لكم مشكلة ولا مو مشكلة؟ صلى الله سبحانه وتعالى السلام والعافية. فهذه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. شكون اللي نكذبوا؟ شكون ما بناش نأمنوا؟ ها؟ فهنا الله عز وجل بوسين زي تانوصي ها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم a décrété que cette prière que la femme va à la mosquée en étant parfumée ne sera pas acceptée. Hein? Abu Huraira radhiyallahu anhu nous dit quand la femme, il a rencontré lui-même une femme parfumée, il a senti son parfum, il lui a dit, ya amat al-jabbar, il n'a pas utilisé un terme doux, le clément ou quoi ce soit, il a dit al-jabbar, celui dont hein, la volonté s'accomplit sur ses serviteurs. Al-jabbar, un terme très fort. Pour attirer l'attention de la femme, il lui a dit, où est-ce que tu vas? Il lui a dit, je vais aller à la mosquée. Il lui a dit, c'est pour la mosquée que tu étais parfumé? Il lui a dit, oui. Il lui a dit, j'ai entendu. J'ai entendu le prophète d'Allah. Il n'a pas ramené une sentence de lui-même. Il lui a dit, j'ai entendu le prophète d'Allah, Azza wa Jal, dire, toute femme qui se parfume et qui sort de chez elle pour aller à la mosquée, sa prière n'est pas acceptée et qu'il doit faire le ghusl. Dans une version de l'imam Ahmed, le ghusl de la janaba, c'est-à-dire le grand ghusl. La situation est très dangereuse. La situation est très énorme. Celui qui a parlé, c'est le hadith authentique de notre prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, que nous devons prendre comme véridique et mettre en application. Fas Allah al-Azim, Rabb al-Arsh al-Azim, an yufaqihna wa nisa'ana fi dinina, wa anj'alna min ladhina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana, wa subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa salli Allahumma wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum wa ahsallahu alaykum wa jazakum.